للمحسنات منكن وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمات والحافظين